왜 저거? 76. قال أبو عيسى أبو حمزة اسمه طه حمزي. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم هداه. بالسند المتصل إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قال في كتابه الشمائل المحمدية في باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آخر حديث أخذناه هو الحديث كم؟ 75 و200 توقفنا عند 76 لم نأخذها. كم رقم عندك؟ نحن عندنا 75 و200 انتهينا عند قولي قال أبو عيسى وأبو حمزة اسمه طلحة بن زيد صح؟ وأبو جمرة الضبعي اسمه نصر بن عمران كذا جاء في المخطوطي والصواب أنه طلحة ابن يزيد كما في كتب الرجال طلحة ابن يزيد ليس هو طلحة ابن زيد صواب طلحة ابن يزيد نعم. قال الترمذي حدثنا أبو بكر محمد بن نافع البصري ومحمد بن أحمد بن نافع ينسب إلى جده العبدي قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد يعني ابن سعيد عن إسماعيل بن مسلم العبدي عن أبي المتوكل وهو علي بن داود الناجي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة أي يكررها أي قام يكررها صلى الله عليه وسلم حتى أصبح بها يقوم بها ويركع يقوم بها ويركع صلى الله عليه وسلم وجاء في بعض الطرق أنها آية قوله تبارك وتعالى إن تعذبهم في آخر سورة المائدة إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم هذه صفة تعبده صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن ويتفهمه ويتدبره ولربما يبقى عند الآية يقرأها ويكررها ويكررها لما فيها من الآثار والمعاني العظيمة فهذا يستفاد منه صفة تعبده عليه الصلاة والسلام وصفة صلاته عليه الصلاة والسلام ويستفاد منه أيضا جواز تكرار الآية الواحدة في الصلاة قام بآية من القرآن ليلة فيستفاد أنه يجوز تكرار الآية ولا يلزم من هذا أنه يكون قد قرأها في ركوعه وسجوده وإنما كان يقرأ بها فلا يخالف هذا حديث نهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود لم يكن يقرأ بذلك قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة والحجاج الواسطي عن الأعمش وهو سليمان بن مهران أبو محمد الكاهلي عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة من التابعين وممن أكثر عن ابن مسعود عن عبد الله وهو ابن مسعود إذا وجدت في الإسناد أبو وائل عن عبد الله فهو من؟ ابن مسعود وليس ابن عمر أو غيره نعم قال صليت ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء أو سوء قيل له وما هممت به؟ قال لقد هممت أن أقعد وأدع النبي صلى الله عليه وسلم أي أنه عليه الصلاة والسلام كان يطيل القيام كان ماذا يطيل القيام ومعنى قوله أن أقعد وأدع النبي صلى الله عليه وسلم ليس المراد قطع الصلاة وإنما يجلس ويترك النبي صلى الله عليه وسلم قائما يستفاد من هذا استحباب طول الصلاة في الليل كما يستفاد منه جواز أن يصلي معه غيره إن لم يتخذ عادة وطريقة تسلك. ويستفاد أيضا أن مجرد الهم بالأمر لا يبطل الصلاة ولا يقطعها. نعم. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جرير أنا مش نحوه يعني نحو الحديث السابق، مع أن سفيان بن وكيع بن الجراح الرؤاسي أبو هذا متكلم فيه ضعيف متكلم فيه. أحدثنا جرير، جرير هو ابن عبد الحميد الضبي، ويصف فيه أنه ثقة أو صدوق، فالسند ضعيف من أجل سفيان، لكن هو ماذا المتن صحيح بالطريق السابق. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن وابن عيسى كما ذكرت قال حدثنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة وهو ابن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم، ثم ركع وسجد، ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك مثل ذلك. هذا يدل على صفة هذه الصلاة وهي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإسنادها صحيح كإسناد الحديث، يعني الحديث الذي ذكرناه أول المجلس هذا إسناده صحيح، وأيضا الحديث الذي بعده بخلاف الثالث فسنده ضعيف كما ذكرت، وهذا الحديث سنده صحيح الأخير. فمن صفة صلاته صلى الله عليه وسلم في الليل أنه ماذا قد يبدأ الصلاة جالسا فيقرأ وهو جالس، فإن بقي شيء من قراءته قدر 30 أو 40 آية قام فأتم القراءة قائما، ثم ركع ثم سجد سجدتين، ثم يصنع في الركعة الثانية كما صنع في الركعة الأولى، أي أنه في الركعة الثانية بعد أن يرفع من سجوده يبقى جالسا فيقرأ إلى أن يبقى عن ركوعه نحو 30 أو 40 آية، يقوم فيتم القراءة قائما ثم يركع ويرفع ثم يسجد ويسلم عليه الصلاة والسلام. ولعل نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. يقول ألا يقال هو صحابي مخضرم كما حد كما رجحه ابن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، ذكر ابن عبد البر في كتاب جمع فيه الصحابة الاستيعاب، وظنه القال صحابي، لكن هو ذكره من باب الصحابي المخضرم. إيش معنى الصحابي المخضرم؟ صحابي المخضرم يقال يطلق على إطلاقين: من شهد الجاهلية والإسلام، هذا يقال فيه مخضرم، وأيضا التابعي الذي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلم ولم يره، أسلم ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يجتمع، فلما يعني لما قدم المدينة كان النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، يسمى تابعي مخضرم. طيب النجاشي لم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام، لم يلقى، هل يقال هو صحابي؟ وهل الحديث عندما أسري به رأى أهل الأرض المؤمن الكفار، هو صلى الله عليه وسلم رآه، العبرة بأنه رآهم أو بأنهم لقوا ليس العبرة بأنه هو الذي رآه عليه الصلاة والسلام، العبرة بلقياه، بلقياه باجتماع معه صلى الله عليه وسلم بأن يلقاه. فالأقرب أنه تابعي مخضرم والله تعالى. يقول إذا وصل أحد إلى صلاة جنازة والإمام في التكبير الثانية والثالثة أو الرابعة، هل يشعر التكبير في نفسه لما فاته ومتم الصلاة؟ أمين. نقول إذا جئت والإمام قد فاتك شيء من التكبير فتدخل معه وتكبر بتكبيره، فإذا سلم، فإذا سلم إن كان يغلب على ظنك أنهم يتباطؤون لرفع الجنازة فكبر وتأتي بالأذكار، أما إذا كنت ترى أن العادة هو رفعها تكبر فقط وتسلم، تأتي بالتكبير الذي فاتك وتسلم. إذا صلي عليها هل يجوز الإعادة؟ أن يصلى على القبر، إذا صلي على الجنازة خلاص، إذا جئت وصلوا عليها ولا تزال الجنازة أمامك صلي عليها لا حرج، الاستغاء موجودة لا حرج. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كيف صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكانوا يدخلون جماعة جماعة يصلون عليه، جماعة يصلون ثم يخرجون ثم جماعة يصلون ثم يخرجون، فلا حرج، لكن ما دام الجنازة موجودة. فإن صلي عليها ودفنت لا حرج أن تأتي إلى القبر وتصلي عليها إذا فاتتك الصلاة كما جاء في الحديث. من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، هل يصح الحديث؟ ما معنى الحديث؟ يعني لا بد أن يكون، أن يكون المسلم ما دام في أرض فيها من هو قائم على المسلمين وهو من المسلمين، أن يعتقد أن له عليه سلطة وطاعة، أنه عليه له سلطة وطاعة، ما يلزم أنك تذهب و لا يلزم هذا، واضح؟ تفهمون بالإشارة؟ لا يلزم، ما هو لازم، لكن تعتقد، وهذا إنما يفعله أهل الحل والعقد، هم الذين يفعلون هذا. وتابع وسائر المسلمين تبع، سائر المسلمين تبع لأهل الحل والعقد، ولكن الكفار لا يريدوننا أن نكون مجتمعين فأتونا بالديمقراطية، هي هم يظنون أنها اجتماع، وهو الحقيقة المسلمون منهم السذج ومنهم أصحاب المصالح ومنهم من يريد أن يكون هو صاحب منصب، ومنهم ومنهم ومنهم كما جاء في سورة التوبة الفاضحة، ومنهم ومنهم، فكل واحد يعني يريد أن يفعل الذي في نفسه، وإلا فأهل الحل والعقد هم خلص الأمة، أهل الحل والعقد هم خلص الأمة من العلماء الصلحاء الأتقياء أهل الخبرة بالجند وبالسياسة والحرب وكذا، خلص هؤلاء يختارون للأمة من يقوم عليها، من يترأسهم ويقوم عليهم، سائر الأمة مثلي ومثلك تبع، ما يخالف يكون تبع، لكن هذا أهل الحل والعقد اللي يفعلونه. فمن مات وليس في عنق بيعة مات ميتة جاهلية، ما دام يوجد من يجمع كلمة المسلمين وهو من المسلمين يثبت له الإسلام، فيجب أن تكون وأن تعتقد أن لك عليه أو له عليك طاعة، وأنك في عنقك له بيعة وله عليك طاعة في المعروف. في حديث حذيفة قال ماذا أفعل؟ قال إلزم جماعة المسلمين، قال إن لم تكن لهم جماعة قال اجتنب كل تلك الفرق، ولو أن تعض على جذع شجرة حتى يأتيك الموت. فما دام في بلاد توجد جماعة المسلمين فيلزم لزوم جماعة، يجب لزوم جماعة المسلمين. وما معناه ليس لك في من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية؟ كما كان الجاهلية يعيشون في الفوضى، لا يوجد من يحكمهم ويسيرون على وفق منهج واحد وصراط واحد. ما دام يوجد جماعة المسلمين ودولة الإسلام ومن يحكمها وهو من المسلمين ليس كافرا. لا يعني أنك إذا كنت في بلد كافر تكون عندك بيعة، إذا مثل من يقيم في أمريكا أو في بريطانيا أو في فرنسا أو يكون له بيعة للكافر هذا، لا، في بلد المسلمين ويحكمهم مسلم فتكون لك تعتقد أنك ماذا في عنقك بيعة له وله عليك الطاعة في المعروف. حديث من أذن فهو يقيم ما يصح الحديث. هل يجب الوضوء مما مسته النار وكذا من لحم من أكل لحم الجزور؟ توضؤوا مما مسته النار قال صلى الله عليه وسلم، هذا عموم، وقال توضؤوا من لحوم الإبل، هذا تنصيص على شيء خاص. فبعض العلماء وجاءت أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهس نهسة ثم قام وصلى، يعني لم يتوضأ مما مست النار، فجاء الخلاف بين أهل العلم. الصواب أن الوضوء مما مست النار ليس واجبا، فإذا كنت متوضئا وأكلت شيئا مما مسته النار لا يلزمك أن تعيد الوضوء، هذا هو الصواب، لأن هذه الأحاديث منسوخة. لكن هل يستحب؟ نعم، لأن النسخ نسخ الوجوب، يبقى مطلق الإباحة أو الاستحباب. لكن لحم الجزور يجب أن تتوضأ منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا من لحم الجزور، أمر بالوضوء من لحم الجزور، وهذا هو أصح الأقوال وهو مذهب الحنابلة واختيار بعض المحققين من الشافعية كالنووي رحمة الله تعالى عليه. النهي الذي يكون عند بعض الصلوات الخمس حتى يعلم الناس يشهدون جنازته أو جائز أم هو من النهي الممنوع، فما هو نهي هذا؟ لما نصلي أنا ونسلم سلام عليكم سلام عليكم نقول لكم صلوا جنازة، ليس نهيا هذا، هذا ليس نهيا. ماذا نفعل الآن؟ الجنازة موجودة، نقول لكم موضوع صلوا الجنازة، خروجوا بنا نصلي على الجنازة، ليس نهيا، لا إشكال فيه. اتخاذ الدين عملا للكسب، لم أفهم، ها؟ ما هو شو مشكل الدال إذا بالفتحة ولا بالكسرة؟ الدين القرض، والدين العبادة الشريعة. يقول اتخاذ الدين أو الدين عملا للكسب الدنيوي حتى يقول العامل العامية هذه خمسة، إيه، لأنه يقصد بعض المناصب الدينية كالإمامة والأذان وتعليم القرآن، لعله هذا يعني بعد أن توسعت رقعة المسلمين وكثر ما كثر، بعض أهل العلم كان ينهى عنه لكن استقر الاتفاق على أنه لا بد أن يتفرغ للقيام على هذه الأمور بعض الناس ممن يأمهم ويصلي به ويعلمهم، فيحتاج إلى أن يتفرغوا لذلك، فلا بد أن تسد عنهم ما يشغلهم عن هذا الواجب، ما يشغلهم فيقومون بهذا الواجب ولهم راتب مقابل هذا التفرغ. هل هذا الشرك؟ وإذا كان من الشرك فهل هو أكبر أو أصغر؟ لا يمكن، ليس من الشرك. إن كنت فهمت السؤال، لكن لا يقول هذه خبز تي ولا هذا الكلام، لا يقول. سلام. تفضل. هل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحلق قبل الجمعة في المسجد؟ نعم، نهى عن التحلق قبل الجمعة في المسجد، نعم، أي نعم، قبل الجمعة في المسجد. يدخل فيه، هل يدخل فيه عرض القرآن بين اثنين ومدارسة كتاب ما؟ لا، ما فيش، واحد يقرأ القرآن الآخر يسمعه، لكن بشرط أن لا يشغل من معه من المسلمين، لا حرج. ما المقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم بحديث يفعل عند نزول أول مطر؟ هل المراد بفعله أول مطر في الفصل أو أنه كلما نزل مطر فعل ذلك؟ ما المقصود في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يفعل عند نزول أول مطر؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل المطر كشف، حسر عن ساعديه ومسه وقال اخرجوا بنا فإنه حديث عهد بربه. إذا نزل المطر سواء أول الفصل أو بدايته. سؤال متعلق بالقرض بدون فوائد، هل يجوز استغلاله عن طريق البنك؟ يعني البنك يقرضك دون فوائد، هذا يبعد جدا. لكن نقول الشرع في شريعتنا القرض بدون فائدة جائز، بل وهو مرغب فيه ومشروع وفيه الأجر، وجائز أن يفعل إذا كان بدون فائدة. والقرض نصف الصدقة كما جاء في الحديث، فهو جائز ومشروع. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.